يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبادئ قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. لازم لازم البيوع الفاسدة الممنوعة. قال الشيخ علي رحمه الله وكبيعه بالمنفعة عليه حياته. نحن الدواء. قال الشيخ علي وكبيعه يشمل الإجارة حتى الإجارة لأن المراد بيع الذات أو المنفعة أي بيع البائع سلعة دارا أو غيرها بالمنفعة عليه بالمنفعة على البيع حياته. مثلا يقولوا بيع للدار هذه والله أرض والله وننفق عليك طول حياتك نعطيك دراهم هل نشري عليك بصح ننفق عليك طول حياتك لا يجوز لا يجوز. أنا ما أعرف لا يطول عايش ويصرف عليه ولا ما يطولش ولا هذا من البيوع لنا وكبيعه من المنفعة عليه حياته وإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة الحياة. قال رحمه الله ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم. لما كان البيع فاسد يرجع المشتري على البيع يسلكه حق الشيء اللي باعه يسلكه فيه ويرجع عليه بالشيء اللي نفقه لأنه فاسد البيع فاسد ورجع المشتري على البيع بقيمة ما أنفق إن كان مقوما أو مثليا مجهول القدر كما إذا كان في عيال المشتري أو بمثله إن علم المثلي بأن دفع إليه قدرا بعدهما من طعام أو دنانير أو دراهم يسلك الشيء اللي باعونه ويرجع عليه إذا كان صرف عليه مداوي أو دراهم في الصور أربع يرجعوا بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة. رحمه الله ولو صرفا على الأرجح ورد إلا أن يفوت. ولو كان في الحالين صرفا صرف يعني طالب ياسر وكل كل نوع صرفا بالنسبة للبيع المنفق عليه على الأرجح في مسألة الإيجار مطلقا كان قائما وفاتا وأما في البيع فلا يرجع إلا إذا كان السلف قائما فإن فات لم يرجع ببدله. ورد المبيع المبيع يترد لأنه بيع فاسد ذات لا منفعة إلا أن يفوت لأن يفوت بهدم المشتري إشراه على بهيم فقط ولكن المشتري هدم ذلك السقناء أو بناه فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق فمن له فرض أخذه. قال رحمه الله وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى وجاز زمان أو مرات فإن أعقت فسخ. وكعسيب الفحل وشل ذلك بقوله مضطر بالمواطة وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى فحل تاعك كريهلي باهي عقع الأنثى فتحمل حتى تحمل هذا ثاني فاسد ولا شك بجهالة ذلك لأنها قد لا تحمله. وجاز زمان يجوز إذا كان زمان ولو كريهلي نهار مثلا الحل تاعك الجبل والله الفرس والله تذكرش والله. جاء الزمان كيوم أو يومين أو مرات كمرتين أو ثلاث إذا كان هكذا يجوز. فإن عقدت يعني إذا كان حملت وألمته ما يعرف إعراضها عن الفحم، إذا كان حملت انفسخت الإجارة الإجارة فيه ما وعليه بحساب ما انتفع. ثم قال رحمه الله: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا وأكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين. وكبيعتين جعلها بيعتين باعتبار تمدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة في بيعتين، أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله: يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر أو لأجل. هذا ما يسمى بالتقسيط، التقسيط. لكن التقسيط يجوز إذا قال السلعة درهم كذا وكذا تشريها، قال اشريها هذا شيء. وإذا كان يقول له درهم بعشرة ونقدا وراه بثلاث لأجل ويخليها هكذاك المغمومة، هذه ما تجوزش. أقصد الشاري ما يعرف شراها واش راح يخلص، لا العشرة ولا 12. وبيعتين أي عقد واحد وسلك بها يبيعها بإنزال بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، ويختار بعد ذلك. فإن وقع على الإلزام، إذا مش على الإلزام يجوز يسبب تقسيط. وقال المشتري اشتريته كذا فلا مانع. والله إذا كان بالعكس يجوز، إذا كان راني نبيع فيها بعشرة بعشرة نقدا وبتسعة بتسعة أجل، من اللي يختار ماذا به ديال تسعة، هذا جاهز إذا كان ينقص، لأن العقل لا يختار إلا ما فيه فايدة. ما يمكن قال يا إذا شرط فيها مثلا الكثرة، إذا شرط فيها كثرة مثلا كنت تديها بتسعة لازم تدي مثلا فوق ال 15. يدي زي سلعة أخرى معها؟ لا نفس السلعة، مثلا يدي نفس السلعة ولا تدي منها، تدي مثلا هذه اللي تسوى ب 12 تدي بتسعة، إذا كنت تدي فوق ال 20 إذا يدي إذا يدي سلعة إذا يدي سلعة ياسر إذا يتفاهم قويات جايزة هلو على أجل إيه على أجل يتفاهمين برا مفاهمة. قال: أو سلعتين مختلفتين. أو يبيع هذه بيعتين في بيع فيها صورتين، أو يبيع بإلزام سلعتين زوج، أو إحداهما مختلفتين جنسا كثوب ودابة للحوايج مع بعضهم بعض، أو صنفا كرداء وكساء للجهل في المثمن. إن تحدث هل تدي هذه الحوايج زوج هم مختلفين في الصيفة وفي اللون والسلعة، يعني العدد الثمرة كذا وكذا عليهم هو في زوج، هذه جهالة في غرب، لأن السلعتين هذوب ربما واحدة غالية واحدة رخيصة واحدة لا ما عبوش الثمن تعمل. إن اتحد ثمن وفيه وفي الثمن اختلف. إلا بجودة ورداءة، إلا إن كان اختلافهما بجودة بجودة ورداءة فقط مع اتفاقهما مع اتفاقها في بعدها، فيجوز بيع إحداهما على اللزوم بثمن واحد لأن الغالب الدخول على الأجود، يعني يختار الأجود أي واحدة، يعني ماشي مليحة والأخرى مليحة ويقول له ثمن كذا وكذا، هو طبعا راح يختار الأجود. قال: وإن اختلفت قيمتهما. وإن اختلفت قيمتهما بقول الحال ولو حذر ابنك الأحسن، ومحل جوازه كان اختلاف بالجودة والرداء مع اتحاد الثمن في غير طعام. طعام قال لا طعام وإن مع غيره. لا في طعام، فلا يجوز بيع أحد أحد طعامين، أحد واحدة منهم، أحد طعامين كصبرتين بثمن واحد على أن يختار ما يأخذه منهما. قل له مثلا صبرتين والله قنطارين، قنطارين أو ثمن تحم كذا وكذا، وانت يخير على أن يختار ما يأخذه منهما. هذه ما تجوزش في الطعام، ما تجوزش. علاش؟ لأن من خير بين شيئين عد متقيا، يتعد كان والشاري هذاك جهة الرقبة في هذه بعد يقول لا في هذه متقل عد منتقل، لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو أجود، وهو تفاضل، وهنا يسمى يؤدي إلى بيع الطعام قبل قضية. أو كان مثل اختار في الأولى هذه ومن بعدها أو شراها إذا اختار أو شراها يسمى ومن بعدها بطل هذه، يسمى هذيك اللي شراها في الأول أو رايح يبيعها بلا ما بلا ما يقبضها ولا ما يكيلها، وهذا ممنوع بيع الطعام قبل قضية. وهو طوالي أنه يدعو إلى بيع الطعام قبل قضية، هذا إذا لم يكن معه غيره، بل وإن مع غيره كبيع أحد طعامين مع كل منهما أو مع أحدهما ثوب، وبالغ عليه لئلا يتوهم الجواز، وأن الطعام تبع غير منظور إليه. وفهم من المصنف أن الطعام لو أنفق لو اتفق جودة كيف كيف ورداء وكيلا لا يجوز، ما إذا كان قنطار هنا قنطار قنطار واش خير يسمى أنا راحت خير هذه فين تقل معليش، أنه يجوز وهو ظاهر من المعتمد الجواز فيما إذا اختلف جودة ورداء مع الاتفاق فيما عداهما. ووجه بأن الغالب الدخول على اختيار الأجود كما مرة، فلا انتقال، وبأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه، لأنه لو أسلم في محمولة جاز أن يأخذ صمراء مثل الكيل بعد الأجل، وحينئذ في الطعام وغيره سواء، لأنه لا يضر اختلافهما بالجودة والأداء، ويضر اختلافهما بما عداهما. قال رحمه الله كنخلة مثمرة من نخلات. ومثلا للطعام مع غيره بقوله كنخلة، أي بيع نخلة مثمرة على اللزوم ليختارها المشتري. أنا نبيع لك نخلة والنخلة عندي والله العنب عندي، وانت يا خير منها من شجرة مثمرة على اللزوم، على اللزوم اشتدي وحدة على اللزوم، ومن بعد هو يخير ليختارها المشتري من نخلات مثمرات. هذا ما يجوز، على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا، فإذا اختار واحدة يعد أنه اختار قبلها غيرها ثم انتقل إليها، فيؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كان ربويين وإلى بيع الطعام قبل قبضه إن كان ماكيلين أو أحدهم. قال إلا البائع يستثني خمسا من جناني. ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلا موجودة في من باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات، هذا يجوز عنده يعني جناب حتى عنب مثلا المثمر يعني ماخذوش احنا ما عندنا التمر، وقال له اشي انا نبيع لك الجنان هذا بس خلي لي واد ليا راه ما نبيعوش، هذا يجوز. فيجوز اما لان المستثنى عدد نخلات صغيرة يختارها ما يختارها اشار الى جوازه بقوله ان البائع يستثني خمسا من جنانه المثمر الذي على أن يختارها منهم، فيجوز ألا يجوز؟ إما لأن المستثنى مبقى كأنه مباعوش أول مرة يعني، مثلا البيت هذا لا موش مطلوب لأن المستثنى مبقى، أو لأن البيع يعلم جيد حائطه قالوا ماذا نرين الدين أخذ مثلا الله البيع راه عارف الجبان تاعو المليحة فيهم راه اختار بلا بيان المليحة اختارها الذي إيه فلا يختاره ثم ينتقل، ولا بد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث ثمر يكون قدر ثلث ثمر أقل كيلا أو أقل، ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد. ما قال رحمه الله وكبيع حامل بشرط الحمل هذا ثاني من بيوع تسيدة بيع الحامل أنا والله حيوان بشرط الحمل أي حامل إن قصد استزادة الثمن في حال بصحيح إذا راك حامل إذا حامل إن قصد استزادة الثمن إذا كانت بقرة أو يرغب اللي تكون بالحمل راح تولد، فإن قصد التبري إذا كان كما في العبيد جاز بالحمل الظاهر كالخافي في الوخش إذا قد يزيد ثمنها بدون الرائعة، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير آدمي وغير التبرع في الرائعة الرابعة. قال واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، ما يغتفر يعني جوز الغرر لكل قليل يسير هو القليل، غرر يسير إجماعا للحاجة للضرورة كأساس الطاقة بيعلو مرة السكنة، ولكن الأساس ما عرفوش الرحمة بين بيح ولا موجود من بيح ولا جايز جايز كأساس الدار، فإنها تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه عريض ولا موش عريض الساس ولا متانته امتين ولا موش امتين ولا بالحجار ولا بالحجار، وكإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور يعني نكري عليك كذا كذا وكذا، ولكن الشركين فيه 29 فإن شاء الله فيه 30 هذا جيد مختفر مع اختلاف مع احتمال نقصان الشهور، وكجبة محشوبة والصوف أو لحاف والوحش مغيب حاجة لغاية لا يجوز، وشرب من سقاء يشرب ومن عرض لا يشرب يسر ولا أغلي، ودخول حمام حيدخل الإنسان الحمام ويصب الماء يصب كثير والله قليل والله مغتفر على كل حال، ما نقولوش لابد يزيدش على كذا وكذا، ودخول الحمام مع اختلاف الشرب والاستعمال لم يقصد أي غير مقصود أي لم تكن العادة قصده، فخرج بقيد اليسار كثير الغرر كثير ما يجوزش كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا، وبقيد عدم القصد في الحيوان بشرط الحمد على مهر. قال رحمه الله وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه، وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي. وكمزابنة الزبن وهو الدفع، الزبن هو الدفع، لأن كل واحد يدفع صاحبه عما يقصده، كل واحد رايح بيه يدير أكثر من صحيح عما يقصدون، وفسرها المصنف تبعا لأهل المذهب قوله مجهول بمعلوم أي مجهول هذا معلوم ربوي أو غيره، هذا لا يجوز بيع مجهول بمعلوم أو بيع مجهول بمجهول هذا لا يجوز باب أولى من جسي فيه مال الغرر بسبب المغالبة وجبنا هي المغالبة فإن تحققت المغلوبية باينة واحدة منهم لا هي الأكثر في أحد الطرفين جاز كما أشار له بقوله وجاز المجهول بمثله أو بالمعلوم إن كثر أحدهما أي العوضين كثرة بينة تنتفي معها المغالبة وهذا يكون في غير الربوي أي فيما لا ربا فضل فيه أي اسم لا يدخله ربنا النساء فقط في الفواكه حتى يكون فيها زيادة وراها باينة واحد فيها زيادة يشوف وما لا يدخله ربا أصلا كقط وحديد لكن بشرط المناجزة في الطعام كما تقدم بقوله وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء وأما الربوي فلا تجوز فلا يجوز للتفاضل في الجنس الواحد إذا اختلف الجنس جاز كما مر قال ونحاز الثور ولما قيد المزبنة باتحاد الجنس فما اختلافه ولو بدخول ناقل لا مزبنة فيه ففيه عطف على فعل جاز وجاز نحاس يعني بيعوه بثور يعني إناء ثور والإناء اللي يشرب منه في النحاس يشرب فيه يبيعوا الثور بالنحاس أو النحاس بالثور جائز سواء كان جزافين أو أحدهما والجواز إن بيع نقدا يدميه وكذا مؤجلا وقدم النحاس حيث لم يمكن أن يعمله فيه مثل المصنوع المؤجل وإلا منع وكذا يجوز بيع أول النحاس بالفلوس لأنهما مصنوعان إن علم عدد الفلوس ووزن الأواني أو جهل الوزن ووجد الشروط الجذاف وإلا منع كما لو جهل العدد والوزن معا وأما ما تكسر منها وما بطل من فلوس فلا يجوز بيعهما بفلوس متعامل بها زين هذا لا فلوس لا فلوس لا يجوز بيع نحاس بفلوس لعدم انتقال الفلوس بصنعتها بخلاف صنعة الإناء وما حل لنا حيث جهل عددها سواء علم وزن النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزبنة أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عددها ووزن النحاس مقال رحمه الله وككالئ بمثله وككالئ كلا دين وابع الدين دين كلا لأننا رسول الله نهى عن بيع كلا دين بدين أي دين من الكلاء وهي الحفظ الكلاء أو الكلاء هو الحفظ قل من يكلأكم من يحفظكم في الليل والنهار وهي الحفظ أي بيع دين بمثله وناء الكالي يعني بيع المشتري كل واحد راح يأسفي صاحبه فما يروحش عليه هذا هو الكالي يسمى الحفظ وككالئ بمثله وهو ثلاثة أقسام فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين في ثلاثة وبدأ المصنف بالأول لأنه أشدها لكونه رب الجاهلية رب الجاهلية وفسخ ما في الذمة ذمة الدين في مؤخر وهذا هو دين الجاهلية كانوا يسلفوا دراهم على عام هي الحق العام يقول خلصني والله زيدني هذا هو دين الجاهلية اللي حرم القرآن يسمعه فسخ الدين في الدين يبطل الدين الأول يزاد عليه عود الزيادة هذه فسخ ما في الذمة ذمة للدين من 1300 حتى صفحه 110 في مؤخر قضى عن وقت الفسخ. حل الدين أدى إن كان المؤخر من غير جنسية أو من جنسية بأكثر منه، لو كان يكون أقل منه هذا يسلم يا وفي الحق اللي خلص ما عندهش باش يخلص، قالوا أنا خلي لك بالتسعين، خليها لك نوخر لك عام آخر بالتسعين، هذا يسلم. ولو كان المفسوخ به معينا يتأخر قبضه كغائب عقارا أو غيره، بيع العقار مزارعة أو جزافا على مواضعة، فأما في المواضعة في حال مواضعتها فسخها المشتري في دين عليه، أو أن المراد شأنها أن تتواضع، فلا يجوز لمن عليه دين أن يدفع له فيه أما، يدفع له فيه أما عنده رائعة يعني تحيط المكيش أو أقر بوطها على منافع عين، أو كان المفسوق فيه منافع عين أي ذات معينة كركوب دابة، فأنا قال له الدين هذاك لين سألوا لك أعطني فيما ضربوا صاص، يقول لي جمل والله فرس والله أكركم دابة وخدمة عبد معينين، فلا يجوز لأن المنافع، وإن كانت معينة في الدابة والعبد مثلا فهي كالدين لتأخر أجزائها، راح ينتفع بها ولكن ينتفع بأجزائها شيئا فشيئا. وقال أشبه يجوز لأنها إذا أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبولة. قال رحمه الله وبيعه بدين، وأشار للقسم الثاني بقوله وبيعه أي الدين ولو حالا بدينه، لا سألك دين والحق الأجل، أما الآن الدين هذا اللي يسأل لك أنبيعه للشيخ هذا ما يجوز، يقول له يعني الدين اللي يسأل لك أنا بعته للا بيع ها؟ بيع ما يجوز وبيعه أي الدين ونحالا بدين لغير من هو عليه، لمن هو عليه هو عليه، ولا بد فيه من تقدم عبارة ذمتين أو إحداهما، ويتصور الأول في أربعة، كم له دين على زيد، ولآخر دين على عمر، فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه، والثاني في ثلاثة، كم له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل، ولا يمتنع في هذا القسم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع، ولذا لم يقل بيعه بما كثر. واشترط لك اللي يبيع للدين يبيعه المخدهر، ما يكونش مثلا راه بينه وبينه عداوة، بينه وبينك عداوة الخطر شيء يزيد يغير عليك ولدوك وكذا، هذا ما يجوز يكون برضاه. رحمه الله وتأخير رأس مال السلم، وأشار للثالث بقوله وتأخير رأس مال السلم، يعني هذا يكون في السلم، والسلم إن شاء الله يأتينا عنده باب خاص رأس مال السلم، مثلا كما في الربيع هكذا الفلاح يحتاج للدراهم فهي يخدم الفلاحة تاعو، يجيه واحد يقول له أنا نشر عليك مثلا 20 قطعة يوجد اللي هاني نعطيك الدراهم بشرط يعطي له الدراهم كم فيوخرهمش على ثلثية، إذا كان وخرهم على ثلثية ما يجوز، ويبقى ينتظر حتى كي يوجد الزراعة ويعطي له الزراعة، هذا هو سبق له الدراهم بالبن، من هذا التأخير رأس مال السلام ما يجوز. مفهومة هذه؟ هي يعطيهم دوها ويبقى ينتظر حتى يوجد الزراعة والله لا لا لا لا لا لا يكون عنده أصاب يكون عنده أصاب رايتين إن شاء الله. يعني تسمى إحالة والإحالة تأتي نفسها أشغال وتأخير رأس مال السلم أكثر من 3 أيام وهو عين يعني دراهم لما فيه من ابتداء دين بيدين إذا وخر ما أعطلوش رأس المال هنهن. يسمى رأى ابتداء دين بيدين هذا كم عمر ضبته ولا خرق عمر ضبته أنا في زوجي السماء وهذا ممنوع دين بدين لأن كل منهما أشغال ذمة صاحبه بدين الله عليه وهو أخذ من الدين بالدين الأخذ من فسخه به. رحمه الله ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر. ولما تكلم على منع الدين بالدين ذكر بيعه بالنقد ولا يخلو من هو عليه من أن يكون ميتا أو حيا حاضرا أو غائبا بقوله ومنع بيتين ميت مثلا هلك سأل واحد سأل وما أطرح السيد هذاك مات المدين مات ما يجوز لكش تبيع الدين اللي تبيعه الوحدة هو رهميت يسمى فيه جهالة ما نعرف لا يقهل ولا ما يقهل وشو وراء ذلك العرب يكونوا غرامة ما نعرف كيف ما يجوز بيع دين بيع ميت هاي عليه أو على غائبين والله واحد لك تسألوا وراء غائب وتبيع الدين اللي تسألوا وتبيعه الوحدة وراء غائب وشان أو لو قربت غيبته أو علم ما ملؤه وعلى حاضر وكذلك على الحاضر ما يجوزش تبيع على حاضر ولو ثبت المدينة إلا أن يقر المدينة ذاك قر وقال لا نساني إذا قال لا نساني يجوز أتبعه إلا أن يقر به والدين مما يباع قبل أقضيه لا طعام معوضة وبيع بغير جنسيه وليس ذهبا بفضة ولا أكثر وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة ويكون بين المدين والمشتري عداوة ركس السماء دعوه العدو يصبح يجي فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يسلم. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يا